صلى منفردا فيه خلاف، لأن يعني المصافة واجبة، مصافة يعني إكمال الصف عند أكثر العلماء سنة، والمصافة أمر واجب. نعم. نعم. تمسك بعض العلماء بالأقوال الثانية بالنسبة للصف الأخير. الصف إيش؟ يعني أقصد الصف المنفرد لوحده. أي. تمسك بعض العلماء بأنه يقول يعني تبطل الصلاة. أي هذا المذهب. لكن شيخ. المذهب أن الصلاة باطلة. لكن هو من المفردات، مذهب الأئمة الثلاثة صحة الصلاة. أي طيب ما جمع أحد ويقول له انتظر، يعني مثل كبر، جاء كبر وركع ورفع خلاص بطلت صلاته، إذا ما شاركه واحد في الركوع تبطل. لا لا لا، الآن الإنسان مثل جاء والصف تام، عندما يقول انتظر يقول انتظر حتى يأتي أحد ويصلي معك، لأنه الآن لو قال أنا أبي أصلي وسيأتي أحد، لو قدر أنه ركع ورفع ولم يدخل معه أحد بطلت صلاته، لأنه صلى ركعة الآن. شلون قول الراجح؟ إيه القول الراجح يصلي منفرد ما في إشكال، لكن اللي يقولون بالاحتمال الثالث أنه ينتظر حتى يأتي داخل. القول الراجح انها تصح صلاته حتى لو انقضت الصلاه وهو وحده. قيمه العبد؟ لا، الواجب العتق مو بالقيمه. يعني تقصد يتصدق بالقيمه؟ لا لا، نجب عليه الاصل نقول اعتق. نعم. إن وجد فرجة، نعم بعض الصفوف أحيانا تجد الصف تام ظاهرا لكنه بينهم فرج كثيرة، ربما لو تراصوا لحصل مكان لرجلين أو ثلاثة. طيب لو صلى جنبه أحد ثم قطع صلاته صار منفرد؟ أي هذا نفس الحكم، نفس الحكم. أي نقول لا الحقيقة محكم ما في إشكال، لا صلاة للمنفرد خلف الصف، هذا دل الحديث على أن المنفرد إذا صلى خلف الصف أن صلاته صحيحة غير صحيحة، لكن قد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله إيش استطعتم. ننظر إلى الأدلة الأخرى. كيف؟ لا هم المفرطون، يعني يقول أنا لو جاء والصف في فرجة لكن المصلين لم يتراصوا، نقول لا بأس أن يراصها، وكونه يشوش عليهم هم الذين تسببوا لأنفسهم، كان واجب عليهم يتراصوا. نعم. شلون؟ كيف مفرط؟ أي نعم، هذا ما في إشكال، ما في إشكال، مع أن الأئمة الثلاثة يرون أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة حتى لو وجد فرجة، ويحملون على نفي الكمال. نعم، نفي الكمال. نعم. قال رحمه الله: الخامسة، الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح وباطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أنه شرائع الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الستة وحقائق الإيمان وهو الإحسان، حقائق الإيمان وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال القلوب. فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: طيب، يقول الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. نعم، كل عمل، كل عبادة فإنها لا تصح إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. الإخلاص لله، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدين هنا المراد به ما يدين الإنسان به ربه، لأن الدين